حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. كيمو الديب محدش واقف في الشدة، سنين الوجع تتقضى، تشوفني تقع من الخضة عشان يا ابني على عليك، عيلتك بتقلى مني، مطرطش هتبعد عني، انا مش نجم ولا بغني، دي مش بيزة دول بوازين، كل العيال بتشرط وتسحب من بتورط، انا شفت الاسد متخرط من كلب ملوش عزة، جميع الحنان بتشيش وبتعيشها عني تلايش، وطول ما انت بقيم كيش هيبقى تخيل في حياتك، محدش يقول لي اخويا ده اخويا اللي جاي من ابويا، مفيش حلو كل ده ابويا، ده مكياج ومش بصحيح، مفيش اسم ما يتركش تحمر عينك ما بخافش، وغير نفسي انا ما بشوفش، انتوا براسه مش تماثيل، هتكرك تموت يا بطاطا، هجيبك يا حاجة طاطا، هدقك كفاية تباتا عشان انت وقت الخدم، تحضر بتيجي تسبب تمحر كتن وتطبل، يا ريتك في يوم بتقفل وبعد عني اصلا غلي، مفيش بنت مش بفرومة، ما تتعبش لا بعدنا، جميع البشر بحكومة، ده بالعلى وبدراعي، مفيش حب كله معلق، جواز من يا صاحبي بقلق، هتقعد يوم تتطلق، ده فاشل وملوش داعي، طالع علينا بقلبك جبان بهدى قوي بقلبك، سامحني هيصر جنبك وجنبه يا لا تتدفى، دي مامتك عليك هتعيط، ما تقلقش لا تتصير، فلازم تموت وتخير وتبقى انت نجم الكفا، ابوسك بشفه وشفه في حضنك هنا مودفة، حبيبك القديم توفى وجالك بمظهر تاني، بشوفك لكن مش شايفك، بجد انت من مش عارفك، كريت الحياة عشان ارفك، اسيبك واعيش وحداني، مفيش بنت مش هسقطة، لو عندك معيز الغطة، جميع الوشوش هخبطة، مش هعتقكوا اصلي فاضلكوا، مفيش فرصة مش هركبة، مفيش مزة مش هتعبة، جميع الكيوف بشربة، مكانكم في ثانية جل، يا لهو الشنط مغنية، يا متلي في حتة طرية، شفايفك تقيل عليا، بشوفهم بأحسن بوم، ما بعرفش امسك نفسي، هقول جملة نبصي، ما يمكن بحالي تحسي، مفيش وقت مش هتلاقي، عصام صاصة نجم الكرة، ده برضه شتاب بره، الكينج كريم والدين، فين الكلام من مرة، ما بيجيبش ورا من بره، عزوة للدعاء على طارة، أبو طارق الإدارة الشاطرة، على موقع مهرجانات.com.